بالنسبة للفجر بارك الله فيك، المعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس الآن توقيت ملقرة فيه التقديم، يعني فيه قبل الفجر 5 دقائق على أقل تقدير. وبعض الأخوان خرجوا إلى البر ورأوا أن الفرق بين هذا التوقيت اللي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو 3 ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة، بل يتأخر 3 ساعة 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر خرج.